اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 65، هذا هو المجلس 65 من مجالس الشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 9 من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الحج أو في كتاب الحج، وهو العمرة والزيارة، يعني العمرة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أنهينا كل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو الباب السادس من أبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. العمرة سنة في العمر مرة، وأركانها أركان الحج ما عدا الوقوف، يعني ما عدا الوقوف بعرفة، ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج، إلا في حق من هو بمكة فإنه يحرم من الحل، والأفضل أن يحرم من الجعران، قال الجعران أو الجعران، وزماني وهو جميع أيام السنة. وصفة الإحرام بها من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب وغير ذلك كالحج، ويكره تكرارها في العام الواحد وتفسد بالجماع، وما في معناه إذا وقع قبل انقضاء أركانها. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في أحكام العمرة. فما هي العمرة؟ العمرة إخواني لغة هي الزيارة، يقال فلان عمر المكان الفلاني، يعني زاره، وهي مشتقة من التعمير وهو شغل المكان، وهو ويقابله الإخلاء، يقال فلان عمر المكان الفلاني وفلان أخلى المكان الفلاني. وشرعا هي زيارة الكعبة في موسم معين على وجه مخصوص. إذن العمرة مقصود بها هو زيارة المسجد الحرام وأداء أمور مخصوصة، فهذا اسم إسلامي، هذا الاسم هو اسم إسلامي، لم يكن العرب، وإن كان العرب يعني كانوا يعتمرون وكانوا يحجون، هذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. إذن لا أقول إن هذا لم يكن عند العرب، بل كان عند العرب لأنهم كانوا يحجون ويعتمرون، وكان ذلك من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد أسر ثمامة بن أثال، وكان ملك بني حنيفة، وهو قادم من العمرة، وكان يعني المشركون في الجاهلية يعتمرون ويحجون ويعظمون البيت، هذا من المسائل المعروفة لديهم، وكانوا يفتخرون بأنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ويفتخرون بأنهم يكرمون الناس في الحج ويسقونهم ويرفدونهم وما إلى ذلك من الأمور. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى مبكتا يعني المشركين من قريش من أهل مكة. والعمرة على ما تقرر عند أصحابنا رحمهم الله وعند غيرهم يعني من المذاهب هي سنة عين، يعني هي سنة على كل مسلم ومسلمة في العام مرة واحدة في العمر، هي سنة في العمر مرة واحدة، وبعد ذلك كلما اعتمر الإنسان فهي نافلة، وهي سنة مؤكدة آكد من الوتر. قال علماؤنا هي سنة مؤكدة آكد من الوتر، واختلفوا هل هي سنة على الفور مثل ما قلنا في الحج، أم هي سنة على التراخي إذا تيسرت لك. يعني المشهور أنها سنة على الفور إذا تيسرت لك وكان لديك القدرة على الاعتمار فعليك أن تعتمر فورا. وبعض العلماء من أصحابنا قالوا لا، هي سنة على التراخي إذا ظن أنه لا زال في العمر الفسحة وأنه يمكنه أن يعتمر بعد ذلك إلى غير ذلك. ورجح أصحابنا رحمهم الله القول بالفورية، رجحوا القول بالفورية، والدليل على أن العمرة ليست واجبة خلافا لمن أوجبها وهم الشافعية في قول من أقوالهم والحنابلة في قول من أقوالهم، أن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يقل العمرة، إنما ذكر الحج ولم يذكر العمرة. ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان والحديث في الصحيحين، ولم يذكر العمرة. ومن ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. والحديث رواه الترمذي، ولو صح هذا الحديث لكان نصا في الباب، لكن هذا الحديث لم يصح. هذا الحديث لو صح لحسم الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، لكن هذا الحديث لم يصح، فلذلك بقي الإشكال حاضرا. وللمخالفين أجوبة عن كل الأدلة التي سبقت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لولا التحرج أني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت العمرة واجبة مثل الحج. رواه البيهقي في سننه الكبرى، لكن هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يسمع أنها واجبة، إذن لم تكن ليست العمرة بواجبة. قالوا من شأن العبادة إذا كانت واجبة أن يحدد لها وقت، والعمرة لا وقت لها، يمكنك أن تعتمر في أي زمان وأي وقت شئت، إذن ليس لها وقت محدد، وبذلك يقال إنها ليست واجبة. ولو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا بينا واضحا، ولم يتركها هكذا غامضا. لذلك كونها لم يأتي نص صريح واضح بوجوبها، هذا بنفسه يدل على أنها غير واجبة، وإلا لو كانت واجبة لجاء النص بها والأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا حتى لا يحصل هذا اللبس وهذا الاختلاف بين العلماء. وأما قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فليس فيه أمر بالعمرة ولا بالحج أصلا، إنما فيه الأمر بالإتمام، وهذا ما يقوله أصحابنا، فإن أصحابنا ذهبوا إلى أن هناك أمورا تجب بالشروع فيها. فعند أصحابنا سبع عبادات تجب بالشروع، فالصلاة إذا دخلت فيها عليك أن تتمها، والصيام إذا شرعت فيه ولو نافلة عليك أن تتمها، والاعتكاف والحج والطواف والائتمام، يعني إذا كنت خلف الإمام فعليك أن تستمر خلفه ولا تقطع صلاتك. هناك أحوال يسمونها أحوال مساجين الإمام، يعني أنك مسجون لأنك وراء الإمام. فإذا العمرة من هذا القبيل، معنى أنك لو شرعت فيها لوجب عليك أن تتمها، ولا مجال لك أن تقول والله أنا شرعت في العمرة ثم ظهر لي ألا أكملها ثم تنسحب. لا، هذا لا يمكن، عليك أن تتم العمرة وجوبا. وأيضا الحج لا يمكنك أن تبدأه ثم تقول أنا سأنسحب من الحج، هذا يعني مما لا يجوز بحال من الأحوال. بقية المسائل الأخرى فيها نقاش وخلاف بين أهل العلم. طيب، قال بأن العمرة لها ميقات زماني ومكاني، فأما المكاني فهو كميقات الحج، كل ما ذكرناه في مواقيت الحج ينطبق على العمرة بإجماع العلماء، إلا في حالة واحدة، وهي حالة الإحرام بالعمرة من مكة، فإن الحاج يحرم بالحج من بيته، المكي يحرم بالحج من بيته، صح ولا لا؟ لكن المكي غير المكي إذا كانوا في مكة وأرادوا أن يحرموا ثانية بالعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، والحل بحسب الحدود، حدود الحرم، فأدناه هو التنعيم، وأقصاه وأبعده هو الجعرانة. واستحب أصحابنا الذهاب إلى الجعرانة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها عندما كان في مكة وخرج إلى الطائف، وحقيقة ليس لم يخرج إلى الطائف، خرج إلى حنين وقاتل وكذا، ثم دخل معتمرا، وكان ذلك في ذي القعدة، فأحرم من التنعيم، من الجعرانة عفوا، ودخل معتمرا إلى مكة. وقد يقال إن يعني هذا حديث صحيح في صحيح البخاري هذا، لكن قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الجعرانة لأنه من جهة الطائف، يعني من جهة المنطقة التي كان فيها، وحنين يعني بين مكة والطائف، فهي واد يعني أقرب ما يكون إلى الطائف، والطائف بينه وبين مكة حوالي 80 كيلا، وفي تقع في الجبال. فالقول بأن الأفضل أن يحرم المرء من الجعرانة قد يقال لأن في ذلك مشقة أكثر من الذهاب إلى التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، فبمقدار ما تنصب أو تنصب وتتعب بمقدار ما تأخذ من الأجر. لكن الغالب على الناس اليوم لا يذهبون إلى الجعران، إنما يذهبون إلى التنعيم. والسبب في ذلك الحديث الذي ذكرناه أكثر من مرة، عندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج ودخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وجدها تبكي، قال لا ما شأنك تبكين؟ قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج من غير عمرة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرمها من التنعيم، ولذلك يسمى اليوم عند الناس عند العامة مساجد عائشة، يسمى مساجد عائشة لأن عائشة أحرمت من تلك المنطقة، فأحرمت من هناك ودخلت معتمرة وأدت مناسك العمرة، ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. طيب، الميقات الزماني فهو العام كله، العام كله، لكن إذا أحرم المرء بالعمر بالحج إذا أحرم المحرم بعمرة أو حج لا يجوز له أن يحرم ثانية بنفس وهو في نفس الإحرام إلا إذا انتهى من النسك وتحلل من إحرامه. يعني مثلا أحرم هو بالعمرة لا يمكن أن يحرم بعمرة ثانية حتى يتحلل، ولا يمكن أن يؤدي عمرة أخرى من بنفس الإحرام. واضح يا إخواني؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا أحرم بالحج لا يمكنه أن يحرم ثانية بالعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج، حتى لو تحلل. نعم، حتى لو تحلل، يعني هو إذا تحلل من الحج التحلل الأصغر يكون يوم النحر برمي جمرة العقبة، ويكون في نفس اليوم غالبا، لأنه في الغالب يطوف طواف الإفاضة في نفس اليوم، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل كله من الحج كله، فيجوز له كل شيء. لكن ما دام لا زال في أعمال الحج وما زال عليه أن يبقى في أيام منى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فإنه لا يجوز له في هذه الأيام أن يحرم بالعمرة، بل لا يجزئه إلا اليوم الثالث الأخير فيجزئه، لكن أعمال العمرة لا تجزئه، لا تجوز إلا في اليوم التالي، يعني الرابع عشر عندما يخرج ينتهي من أعمال الحج. واضح إخواني؟ ولو فعل ذلك قبله لوجب عليه أن يعيد ذلك، طيب، لو أن إنسانا أحرم من بيته في مكة، للعمرة، هل يجزئه ذلك؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ هو يجوز، لكن عليه أن يخرج إلى الحل ثم يرجع ثانية، إما أن يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى عرفات حتى يجمع بين الحل والحرم. فلو أنه فعل ذلك وطاف وسعى لوجب عليه أن يعيد ذلك، ولا عليه دم؟ لا، ليس عليه دم، لكن عليه أن يعيد ذلك. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالميقات الزماني والمكاني، والدليل على وجوب الجمع بين الحل والحرم هو حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي ذكرته لكم، والحديث في صحيح مسلم، ورواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وقد كره أصحابنا رحمهم الله أن يحرم المرء، أن يكرر المرء العمرة في العام أكثر من مرة، قالوا لأن أمنا عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا عن جمهور الصحابة إنما فعلت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر، يعني أراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها فتحرم بالعمرة حتى لا يرجع صويحباتها بعمرة وحج، وترجع هي بحج من غير عمرة. لكن هل فعل ذلك غير أمنا عائشة رضي الله عنها؟ يقول أصحابنا رحمهم الله لم يثبت ذلك عن غير أمنا عائشة رضي الله عنها، ولذلك كرهوا أن يحرم المرء، أو يعني قالوا لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من الخارج من الحل إلى الحرم فيعتمر، لا أن يكون في الحرم فيخرج للحل لكي يرجع ويعتمر. قالوا ولذلك السنة النبوية هي أن يكثر المرء من الطواف لا أن يكثر من العمر وهو في مكة، هذا الذي قال أصحابنا رحمهم الله، ولكن جمهور العلماء يرون جواز الإكثار من العمرة وأن ذلك من عمل الخير، وفعل أمنا عائشة رضي الله عنها يعني كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعني ولا أن ولم يقل لها لا لا, لا ليس هذا خاص بك, ولا أنه ليس على أحد غيرك أن يفعل هذا, بل قد أثبتوا أن غيرها قد فعل ذلك. هناك روايات عن غيرها من السلف رضي الله عنهم فعلوا هذا الأمر, وأقول هذا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز أن يعتمر المرء أكثر من عمرة في العام الواحد وأكثر من عمرة وهو في مكة, يسمونها العمرة المكية هذه. وفيها نقاش طويل بين السلف رضي الله عنهم, فالأصحاب يعني يمنعونها والجمهور يجيزون ذلك. واضح إخواني؟ طيب, أركان العمرة كما ذكر المؤلف رحمه الله هي نفس أعمال الحج, هي نفس أعمال الحج, إلا أنه ليس فيها إلا الإحرام والسعي والطواف, وليس فيها لا رمي ولا غير ذلك. فالعمرة فيها الإحرام والطواف والسعي وانتهى الأمر, هذه هي أعمال العمرة. إذن هذه أركانها, أركانها أن تحرم ثم تطوف بالبيت سبعا, ثم تطوف بين الصفا والمتسعى بين الصفا والمروة سبعا, وقد انتهت عمرتك فتحل من الإحرام بعد ذلك. نعم, إذن هذا ما يتعلق بأعمال العمرة. وقال رحمه الله وصفة الإحرام بها من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب وغير ذلك الحج, المسائل كلها ذكرها أصلا. أن هناك لأن العمرة هي الحج الأصغر, العمرة هي الحج الأصغر, وهذا من أدلة من ذهب يعني أصحابنا ومن وافقهم على أنها ليست واجبة في العمر بل هي مستحبة مرة في العمر, لأن كل أعمالها أعمال الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى الأبد هكذا, وشبك بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن يرون أنه لا معنى للعمرة لهذا, لا معنى للقول بفرضية العمرة والحال كهذا. واضح إخواني؟ طيب, المفسداتها هي نفس مفسدات الحج, وأعظم ذلك قال هنا ويكره تكرارها في العام الواحد وتفسد بالجماع, أو قال بالجماع وما في معناه, يعني معنى من نظر من قبل من تفكر حتى أنزل فقد فسد حجه وفسدت عمرته أيضا. قال إذا وقع قبل انقضاء أركانها, يعني إذا وقع هذا الأمر قبل أن يطوف أو قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فهذا مما من مفسدات العمرة, وعليه أن يستمر في فاسده وعليه دم, وعليه أن يعيد تلك العمرة التي أفسدها. واضح إخواني؟ طيب, وبعد أن انتهى من العمرة ذكر خاتمة, ذكر خاتمة. هذه الخاتمة حقيقة بها نختم ما يتعلق بهذا الباب, قال رحمه الله تبارك وتعالى فصل خاتمة إذا خرج الإنسان من مكة فلتكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إذ زيارته سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها, فإذا أمه الزائر لا يشرك معه غيره لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع صلى الله عليه وسلم, ويستحب أن ينزل خارج المدينة فيتطهر ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه, ثم إذا دخل المسجد بدأ بالركوع إن كان وقت تجوز فيه النافلة, وإلا بدأ بالقبر الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يلتصق به, ويستدبر القبلة ويستقبل القبر الشريف ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, ثم يتنحى عن يمينه نحو الذراع فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق, ثم يتنحى إلى اليمين أيضا نحو ذراع فيقول السلام عليك يا أبا حفص عمر الفاروق يا عمر الفاروق, ويسلم كلما دخل وخرج. هذا الفصل فيه استحباب زيارة مسجد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله لا يحرمنا من هذا الموطن المبارك الكريم. وقال إذا خرج الإنسان من مكة فليكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد زيارة المسجد، لأن المسجد هو الذي ورد فيه الحديث والآثار. المسجد النبوي الشريف هو الذي ورد في شد الرحال إليه وفي زيارته الأجر العظيم، والقبر تابع له، وإلا فالمسجد كان قبل أن يوجد قبر، صح ولا لا؟ إذن السنة والمستحب هو زيارة المسجد الشريف، وقصد زيارة المسجد الشريف، ثم بعد ذلك يزور الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله، عفوا، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. هذا رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا فيه منزلة عظيمة لهذه الروضة الشريفة، يعني الروضة التي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينك وقبره الشريف عن يسارك، هذا الموطن هو روضة من رياض الجنة، ولذلك يستحب الصلاة فيه كما نص على ذلك المصنف رحمه الله. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وحديث متواتر: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. والحديث أيضا في الصحيحين. وقد ذهب أصحابنا رحمهم الله وجماهير من علماء المدينة إلى أن المدينة أفضل من مكة، المدينة هي أفضل من مكة عند أصحابنا، وذكروا لذلك أدلة قوية. وإنما يعني ناقش في ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وبعض الأصحاب، لكن الجمهور من علماء المدينة ومن أصحابنا رحمهم الله أن المدينة أفضل من مكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها أن يبارك فيها ضعف ما في بركة مكة، صح ولا لا؟ وهي مهاجر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها مدفنه صلى الله عليه وسلم ومرقده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وفضل السكن فيها والبقاء فيها على أن يرجع إلى مكة. هناك يعني أدلة عديدة على هذا المعنى. ومن فضائل المسجد النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، فبدأ بمسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى، يعني مسجد بيت المقدس. وفي رواية: لا تشدوا، يعني لا تشدوا الرحال، بالنهي. وفي رواية، والحديث متفق عليه، يعني رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم حتى إنه يكاد يكون حديثا متواترا، بل نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه حديث مستفيض أجمع أهل العلم على صحته وعلى تلقيه بالقبول. وهنا حقيقة أحببت أن أنبه على مسألة غريبة وجدتها عند بعض الناس، وهي أن كثيرا من الناس يقصدون العمرة ثم لا يرفعون رأسا بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أفرط بعشرة آلاف صلاة من أجل ألف صلاة، سبحان الله. هي القضية يعني حسابات بهذه الطريقة، يعني عجبا لهؤلاء القوم. هذا حقيقة أنا أرى أنه نوع من الجفاء حقيقة. الناس كانت تشتاق أشد الشوق لرؤية مسجد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولرؤية مدينته الشريفة التي كان يمشي ويجيء فيها، ولرؤية البقيع وأحد وهذه المناطق التي كان فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هو أصحاب الكرام. ثم يأتي من يقول يعني أنا لا أفرط بعشرة آلاف صلاة، هي قضية بهذه الحسابات يعني، سبحان الله. فكيف الحبيب صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهلها بركة مضاعفة على بركة مكة، ودعا لها يعني بأمور يعني معروف. كان صلى الله عليه وسلم إذا اقترب من المدينة يعني يسرع براحلته شوقا إليها صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي عنها الخبث. وقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني أن كثيرا من الناس سيخرجون منها نظرا للأواء وللضيق وما إلى ذلك، لكن قالوا المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ف يعني حقيقة هذه المسائل التي يغلط فيها كثير من الناس، وأخشى ما أخشى يا إخواني بارك الله فيكم أن يكون كثرة الحديث عن الترهيب من يعني بدع القبور وبدع يعني التي يفعلها العامة عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، أخشى أن تكون المبالغة في هذا الأمر تؤدي بكثير من الناس إلى عدم الاهتمام بهذا الأمر كله. لأنك إذا دندنت حول موضوع فإنك تزهد الناس فيه، لكن الإنسان عليه يكون معتدلا في كلامه. نذكر نحذر كما فعل المؤلف يعني رحمه الله، حذر من البدع والضلالات التي يفعلها العامة، في نفس الوقت ذكر فضيلة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد وزيارة الأماكن الطيبة في مدينة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فإذن المسلم عليه أن يكون معتدلا في الحديث في هذه المسائل، ولا يبالغ حتى يزهد الناس في أفعال الخير. واضح إخواني؟ والقاضي عياض فصل نفيس غاية في النفاسة في كتابه الشفاء، حيث عقد فصلا في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه كلاما غاية في اللطف والحلاوة، مما أنا أنصح إخواني بارك الله فيهم، لولا أنني يعني لا أريد أن أخرج عن يعني موضوع الدرس لقرأت ذلك الفصل لكم، لكن لعله تأتي مناسبة أخرى ونقرأ ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ طيب، يستحب للغريب الذي يأتي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد، أو أن السنة إذا قصدت المسجد النبوي الشريف أن تبدأ بتحية المسجد، وذلك بأن تصلي ركعتين ثم تقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال يكره له أن يشرك النية في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ينوي شيئا آخر ويدخل فيه، أو ينوي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. وقصده في ذلك يعني أن تصفى نيته عندما يذهب للمدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون هناك نيات أخرى يعني والزيارة في الطريق، لا. وهذا نفس الشيء يقال في زيارة مكة أيضا، فهذا من الأدب يعني من الأدب. وقال إنه يستحب أن يغتسل ويتطهر قبل الدخول إلى المسجد النبوي، وهذا الأمر ليس فيه نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في الأمور التي تشبه هذا أنهم كانوا يغتسلون ويتطهرون ويلبسون أفضل ثيابهم. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ينبغي أن يرافقها الأدب كأنك تراه وتزوره وهو حي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم، ولأنك إذا سلمت عليه رد عليك السلام. صحيح أن جل الأحاديث الواردة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت منها شيء، كل الأحاديث التي وردت من زار قبري يعني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، لا يثبت منها شيء، هذه لا يثبت منها شيء. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في سنن أبي داود رحمه الله، وهو حديث صحيح، لا يسلم علي أحد إلا سلمت عليه. فأي منقبة أفضل من أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليك أنت يا عبد الله السلام؟ ولذلك احتج بهذا الحديث الإمام أحمد في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى ما في الباب. هذا يعني هذا الحديث هو أقوى ما في الباب، رواه أبو هريرة عن أبو هريرة رضي الله عنه بسند حسن. ومن ألفاظ هذا الحديث في مسند الإمام أحمد: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال حافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين سنده جيد، بل قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين إنه حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عز وجل عليه روحه فيرد عليك السلام لأنه يسمعك تسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الأمور المستحبة، وهذا بخلاف إذا سلمت عليه من بعيد فإنه يبلغ السلام. حقيقة إذا سلمت عليه من بعيد فإنه صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، لكن إذا سلمت عليه من قرب فإنه صلى الله عليه وسلم يسمعك ويرد عليك السلام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وغير واحد من علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح. وأيضا ثبت عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن علي بن أبي طالب، أي يسمى الحسن المثنى، وهو سيد بني هاشم في زمانه. قال: رآني عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، بيت فاطمة من هذه الجهة والقبر من هذه الجهة، وظهر أنه كانت الأمور يعني مفتوحة، ويعني ولم يدخل المسجد بعد ولم يدخل القبر بعد في المسجد فيما أظن في هذا الوقت. المسجد دخل في زمن أظن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، القبر دخل في المسجد زمن عمر بن عبد العزيز، وكره ذلك جماعة من السلف، وكرهوا يعني أن تذهب تلك المباني كانوا يتذكرون بها النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. تعرف البيوت القديمة تذكرك بالماضي، فلما هدمت وأدخلت إلى المسجد يعني كره ذلك من كرهه من السلف رحمهم الله، تألموا. طيب، قال: هلم إلى العشاء، يعني الحسن بن الحسن قال لهذا لسهيل بن أبي سهيل: هلم إلى العشاء، يعني تعال تعشى. فقلت: لا أريد. فقال: ماني رأيتك عند القبر. فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام حيثما كنت. والحديث هذا حديث مرسل رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا عن علي بن الحسين يعني ابن عم الحسن بن الحسن علي بن الحسين، وهو الملقب بعلي زين العابدين بقريب من هذا اللفظ، يعني قريب من هذا النفس، يعني قصة قريب من هذا. ولذلك كره الإمام مالك أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عنه القاضي عياض في الشفا. ونقل ابن رشد في البيان والتحصيل، وهو كتاب عظيم من أصول يعني من شرح للعتبية التي تعد من الأصول الخمسة للمذهب، نقل ابن رشد الجد طبعا أنه سئل مالك رحمه الله عن الغريب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، الغريب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فقال ما هذا من الأمر، يعني هذا ليس من الأمر الأول الذي كان عليه الناس. وذكر حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله فيكره أن يكثر المرور به والسلام عليه والإتيان كل يوم إليه لئلا يجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن قال الإمام مالك رحمه الله بالنسبة لي الغريب فإنه يأتي يوم يعني أول يوم للزيارة ويأتي آخر يوم للوداع، هذا هو الذي يستحب له، هذا الذي يستحب له، ويستحب أن ينزل خارج المدينة فيتطهر ويتطيب إلى غير ذلك، كما ذكرنا أن هذا كان من يعني كما أنه سيلقى النبي كما سيزور النبي صلى الله عليه وسلم لو زاره في حياته فتطهر وتطيب ولبس أفضل ثيابه بدل ثياب السفر، كذلك نفس الشيء. ولذلك يصل الإنسان المدينة يذهب إلى نزله يستحم ويلبس أفضل ثيابه، وإذا كانت بيضاء فهو الأفضل، ثم يذهب متطيبا متطهرا ويسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكامل الخشوع والأدب، ويستحضر كأنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أمامه سيكلمه وسيسلم عليه بكامل الاحترام والوقار صلوات ربي وسلامه عليه، ويكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه يعني بالسلام كلما دخل المسجد وخرج. وليس معنى هذا أن يقصد المرور والوقوف أمام المواجهة الشريفة، لا، كلما دخل إلى المسجد يسلم فيقول بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما ورد ذلك في الآثار، كما ورد ذلك في الآثار. يعني هذا يستحب أصلا في أي مسجد إذا دخلت يستحب هذا، ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت في المسجد النبوي الشريف وما دمت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيضا يستحب أن تصلي تحية المسجد كما ورد ذلك في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبعد ذلك إذا صلى الركعتين فإنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره ويسلم عليه وعلى الصاحبين الكريمين أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولا بأس أن يقول كما قال كما نص على ذلك علماء رحمه الله كلاما يدل على ترى نشهد أنك رسول الله أنك أديت الأمانة وأنك بلغت الرسالة وأنك نصحت لله، وكذلك يقول في أبي بكر أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرت الدين وكذا، وكذلك في عمر أنك فاروق هذه الأمة وفعلت وفعلت. يعني ليس بالضرورة أن يكثر من ذلك أو يلتزم ألفاظا معينة، لكن لا بأس بهذا، قد نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله. وكان عبد الله كم وثبت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه رضي الله تبارك وتعالى كان إذا مر بالقبر الشريف يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني لأبيه عمر رضي الله عنه، وتدمع عيناه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتدمع عيناه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذا ويستحب أن تخفض الأصوات في هذا المكان، لا تعلى الأصوات يبالغ الإنسان بي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هيشات الأسواق وما إلى ذلك في المساجد ورفع الصوت فيها والنزاع والخلاف وما إلى ذلك، هذا من قلة الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يفعلان هذا كاد يضربهما، لكنه لما علم أنهما من يعني من خارج المدينة عفى عنهما، علم أنهما جاء من الطائف ومن عفى عنهما. نعم. طيب، هذا هو المستحب في تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني ما يفعله العامة من الأمور من أمور الجهل، فهذه لا شك أنها من الجهل ومن البدع التي ينهى عنها صاحبها، وهي من المنكرات التي لا ينبغي أن تفعل. وبعض الجهال يقصدون الشباك ويمسحون به الشباك، يعني بني زمن المماليك ثم زمن العثمانيين وطلي بطلاء حديث ما علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وثم يعني بعض الناس يظن أنه لو أنه نظر من الشباك سيرى القبر الشريف. القبر الشريف بعيد داخل غرفة ومغلق ومغلق عليها، فلا يمكن الإنسان أن يصل إليه. وهذا من استجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإن القبر الشريف بعيد جدا عن أن يقصده الناس أو يتمسحوا به أو يسجدوا له أو يفعلوا فيه ما يفعل عند قبور غيره صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا كله يستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور مسجد قباء. مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل يوم سبت ماشيا وراكبا، ويصلي فيه ركعتين كما في سنن ابن ماجة عن سهل بن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل هذا في صحيح مسلم، بل هذا في صحيح مسلم، يعني الحديث صحيح في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة. وهذا رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. فهذا يعني من الأمور المستحبة التي على الإنسان أن يحافظ عليها. أيضا يستحب له أن يقصد البقيع لزيارة قبور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قبور آل البيت وقبر الإمام مالك رحمه الله هناك، وقبر خيرة هذه الأمة كلهم في البقيع، والعامة في المدينة يسمونها جنة البقيع، كما أن العامة عندنا يسمون القبور كلها الروضة، وهذا من باب التفاؤل. العامة يقول جنة البقيع، والعامة عندنا هنا يقولون الروضة، زرنا الروضة، ذهبنا إلى الروضة، يقصدون أن روضة من رياض الجنة يعني تفاؤلا، يعني أن تكون كذلك، لا أنه ضروري أن كل قبر هو روضة من رياض الجنة، من باب التفاؤل يعني. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويدعو لهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وزار القبيلة وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا مرة أخرى، فكان يزورهم من تارة من مرة لأخرى صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب أيضا أن يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وهذا أيضا يعني يستحب في أي قبر، هذا الأول رواه مسلم صحيح، والثاني رواه الترمذي. ويستحب زيارة يعني جبل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل أحد يحبنا ونحبه، فهو أرض مباركة، ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاهتز فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وشهيدان. يقصد أبا بكر و لا يقصد عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى. هو قال: جبل أحد جبل نحبه ويحبنا ونحبه، كما في صحيح البخاري. فإذا هذا يعني يستحب ولا بأس به. أما المساجد بعد ذلك التي بنيت فهذه يعني لا يستحب قصدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام مالك رحمه الله يكره قصد بقية تلك الأمور، يعني هذا الذي ثبت. وأما غيره فلم يثبت قصد زيارته، لكن لو جاء عرضا وذهب إليه فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لا يقصد زيارة تلك المساجد السبعة مثلا، أو مسجد القبلتين، أو غيرها من الأمور، لأنها ليست جزءا من المناسك، ولم يثبت أن الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يقصدون ذلك، لكن لو جاء عرضا فلا بأس به. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من زيارة تلك البقعة المباركة وتلك الأرض الطاهرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في تلك الأرض ويرفع عن أهلها البلاء ويبقيها أرض إسلام وتوحيد وسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين.